هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيخة. المخرجة هيام فاروق. أم كلثوم رئيسة دولة الغناء. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أتحدث اليوم عن أم كلثوم اللي أنا قلت عنها رئيسة دولة الغناء، وهي الفلاحة التي أصبحت كوكب الشرق. فلاحة بكل مقومات الحضارة المصرية المتجمعة في الفلاح المصري العريق، كل القيم والأخلاق، كل الثقافة المنحدرة من المصريين القدماء إلى الآن، كل الحكمة، كل التنوير، كل الشخصية المتوازنة، الشخصية المصرية الأصيلة كانت في هذه السيدة العظيمة. الحقيقة أول لقائي مع أم كلثوم كان لقاء غير مرتب له وغير متوقع. أنا كنت بغطي احتفال كلية الشرطة المصرية بحفل تخريج دفعة جديدة في عام 1968، وفوجئت وأنا قاعد في مدرج كلية الشرطة اللي كان بيقام فيه احتفال تخريج، وصفوف بقى الخريجين قدامي والاحتفالات، وبعدين كبار المدعوين قدامي في المدرج، وفي فناء الكلية الطلبة الخريجين بيعملوا الاستعراضات الجميلة بتاعتهم. فوجئت ان في الصف الامامي مباشرة في المدرج اللي انا قاعد فيه السيدة ام كلثوم. فوجئت بيها قاعدة في الصف اللي قدامي بالظبط، ومعاها ابن اختها المهندس محمد الدسوقي اللي كان لا يفارقها وكان بمثابة مدير اعمالها، والى جوارها كان اللواء الصادق حلاوة مدير كلية الشرطة انئذ. الحقيقة ما صدقتش نفسي، ابتديت بقى كإذاعي يعني أعيش الحدث العظيم ده، أم كلثوم قدامي إزاي يعني أضيع الفرصة دي؟ فوجدت نفسي بطلع جهاز تسجيل، كان جهاز أيامها كنا بنسجل على جهاز اسمه مياج، رحت مطلع الجهاز ورحت مقرب منها وفاجئتها، قلت لها كوكب الشرق أم كلثوم حضرتك يعني حضرة النهاردة، لك قريب بيتخرج النهاردة ضمن هذه الدفعة ولا إيه بالظبط؟ بصت لي رمقتني بنظرة حادة كده، واستغربت لجرأتي إن أنا داخل عليها بالميكروفون كده من غير ما استأذنها، وبصت لابن أخوها محمد دسوقي الذي لم يبدي أي انطباع، وبصت لقيتها جاوباني على السؤال، قالت لي لا أنا كل الشعب العربي قريبي وأنا جاي النهاردة عشان أدعم شرطة بلدي لأنهم درع حماية الوطن، زي ما قبل كده دعمت الجيش المصري والقوات المسلحة بحفلات غنائية كبيرة طفت بيها أنحاء العالم من السنة اللي فاتت للسنة دي، وأنا قاعدة بلف الدنيا أعمل حفلات لصالح المجهود الحربي عشان أدعم بيها القوات المسلحة المصرية. فالجيش والشرطة دول أنا بحب أدعمهم، الشرطة اللي هي درع الوطن والجيش اللي بيدافع عننا، إحنا لنا مين غيرهم؟ فأنا ما أذكرش بقى إيه الأسئلة التانية اللي بسرعة سألتها لها وجاوبت إيه وكده، بسرعة خطفت منها اللقاء. وكان واقف صحفي شاطر مصور من مجلة الإذاعة راح بسرعة لقط لقطة صورة كده تاريخية لهذه اللحظة، وللسيدة أم كلثوم وأنا واقف بتحاور معاها بالميكروفون ونزلها في مجلة الإذاعة في الأسبوع اللي بعده. المهم بعد ما قفلت الجهاز فوجئت بأم كلثوم بتقول لي أنت اسمك إيه؟ قلت لها اسمي كذا. قالت لي أنا بسمعك، بالمناسبة إيه حكاية البطيشة دي؟ قلت لها والله ده يعني حاجة تاريخية كده في جذور العائلة، يعني أصلا الجد اسمه قمح لكن هو كان تزعم بمساعدة أتباعه وكانوا حوالي 60,000 في محافظة البحيرة في دمنهور وأبو حمص، حملة كبيرة لمقاومة الفرنسيين أثناء مرورهم أثناء الحملة الفرنسية مرورهم بدمنهور عشان كانوا في طريقهم للقاهرة يعني، والمماليك كانوا يعني متأمرين أو متخاذلين في الدفاع عن البلد، فجدي بمساعدة الأهالي بطشوا بيهم. صحيح كانت يعني وقفة وطنية عظيمة جدا لكن كانت نتيجة أن نابليون دك المدينة جاب عليها السفلة ما خلاش فيها حجر على حجر زي ما بيقولوا يعني، لكن بقيت البطولة وبقي الاسم بقى سموه بعد ما كان اسمه قمح سموه بطيشة، عائلة البطيشة أي الذين بطشوا بالفرنسيين والمماليك. فابتسمت وبعد كده بسنوات حكى لي المؤرخ الفني حسن إمام عمر إن هي حكت لهم، هي أم كلثوم حكت لهم الحكاية دي في سهرتها وكانت يعني بترددها من آن لآن، وكانت بتتابعني إلى حد ما في الإذاعة المصرية، وكانت الإذاعة المصرية مسموعة جدا جدا جدا، كانت هي وسيلة الإعلام الأولى في ذلك الوقت. ده دور أم كلثوم العظيم إن هي واقفة خلف جيش وشرطة البلد بهذه الطريقة وبتجمع أموال المجهود الحربي وتيجي تحضر احتفال كلية الشرطة وتغني للبلد أغاني وطنية عظيمة زي مصر تتحدث عن نفسها وزي نداء الوطن ونشيد مصر وعشرات عشرات من الأغاني الوطنية الجليلة والعظيمة. تتبعت أنا بقى أم كلثوم بعد كده وكنت حريص على أن أنا أحضر حفلاتها، وفي أحد هذه الحفلات لا أنسى أن مرة كانت بتغني أغنية فات الميعاد لأول مرة، وكان قاعد قدامي واحد من مستمعيها اللي دائمي الحضور لحفلاتها، وكان بتغني بقى فات الميعاد ووصلت عند الكوبليه اللي بتقول فيه بيني وبينك هجر وغدر وجرح في قلبي دريته، بيني وبينك ليل وفراق وطريق انت اللي بديته. مع كل كلمة بتقولها أم كلثوم في الكوبليه ده كان بيعد على صابع ايديه هجر وغدر وجرح وطريق انت اللي بديته، بيني وبينك ليل وفراق، يعد على صابعه منفعل ودموعه على خديه بطريقة غريبة أذهلتني ودلتني على قد إيه اندماج المستمعين العشاق أم كلثوم في غنائها كانوا بيسمعوها بشغف قد إيه، وهي تستحق هذا الشغف وهذا الحب وهذا العشق اللي مستمر لغاية دلوقتي بعد 46 سنة وأكتر ومستمر على طول إن شاء الله. أجل إلى اللقاء. ذكريات مع نجوم الأغاني رواها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق.